يقول لك المصنف رحمه الله: سأذكر لك في هذا الموضع أحكام تعليق الطلاق، وهذا باب مهم جدا يتعلق، وخلاصته أن الطلاق لا يخلو من حالتين، إما أن يكون منجزا وإما أن يكون معلقا. المنجز يعني حالا، أنت طالق، هذا طلاق منجز. المعلق يعني المعلق على شرط، إن جاء مثلا شهر رمضان فأنت طالق مثلا، أو إن قدم زيد فأنت طالق، أو نحو ذلك. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الفصل للكلام عن أحكام الطلاق المعلق. والقاعدة في المذهب، بل عند جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة، أن الطلاق المعلق إذا وقع الشرط وقع الطلاق، عند المذاهب الأربعة. فأي رجل علق طلاق زوجته على أي شيء كان، سواء أقصد حثها أو قصد منعها أو قصد الطلاق أو لم يقصد الطلاق، ما دام قد أتى بلفظ صريح فإن الطلاق يقع عند المذاهب الأربعة، خلافا لتفصيل عند الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، والجماهير على وقوع الطلاق. لما قال لك المصنف رحمه الله باب تعليق الطلاق، اكتب: التعليق يكون في الطلاق وغيره، يعني يمكن أن يكون في غير الطلاق، كأن يقول رجل لعبده: إن مثلا أصلحت سيارتي فأنت حر، فبمجرد إصلاحه لسيارته يعتق. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط. ذكر لك العتاق أيضا، يعني يصح التعليق بشروط، بشروط بعد النكاح والملك. نعم. انتبه، الشروط عند العلماء لها أكثر من إطلاق، فأحيانا يقصد بالشرط الشروط الجعلية، الشروط الجعلية يعني التي يتفق عليها المتعاقدان: أبيعك هذا الجهاز، أبيعك هذا الجهاز، فأنت تشترط عليه، تقول: أشتريه منك بشرطي أن تصلحه لي مثلا، أو زوجتك بنتي بشرطي أن لا تخرجها من هذا البلد. هذه تسمى بالشروط الجعلية التي يتفق عليها المتعاقدان، وكلامنا هنا ليس في هذه الشروط، وإنما كلامنا في الشروط اللغوية، الشروط اللغوية التي ذكر فيها أحد أدوات الشرط: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن كلمت فلانة، إذا كلمت فلانة، متى كلمت فلانة فأنت طالق مثلا، بأحد أدوات الشرط أو ما يقوم مقامها مما يستعمله الناس ويقصدون به الشرط، مثل قول الرجل: علي الطلاق تتعشى عندي، علي الطلاق ما تروحين بيت فلانة. إيش يقصد؟ يعني إن ذهبت بيت فلانة فأنت طالق، اللفظ الذي أتى به علي الطلاق، عليها الطلاق هذا الذي يستعمله كثير من الناس يقصد به الشرط، فهذا هو المراد بهذا الباب الذي نحن بصدده. فقال لك بشروط، يعني شروط لغوية. قال لك: بعد النكاح والملك. النكاح يعني في الطلاق، والملك يعني في العتاق. إذا نفهم من هذا: لو أن رجلا لم يتزوج فاطمة فقال: إن تزوجت فاطمة فهي طالق، فهل يصح التعليق؟ لا، ولو تزوجها فلا تطلق. أو قال: لا تذهبي بيت فلان، ترى لو تزوجتك، إن تزوجتك ثم ذهبت بيت فلان فأنت طالق، فهل يقع طلاق؟ لا، حتى لو تزوجها فيما بعد وذهبت. لماذا؟ لأن التعليق صدر من غير الزوج، ولا يصح التعليق المعتبر إلا من الزوج. قال لك كذلك الملك. قال للعبد: لا تذهب، لا تفعل كذا، إن فعلته أو افعل كذا، إن فعلته فأنت حر، وقد قاله قبل أن يشتريه وقبل أن يتملكه، فهل يصح التعليق؟ لا. قال لك: ولا يصح قبله. نعم. فلو قال إن تزوجت فلانة تزوج، نعم، أو إن ملكتها فهي حرة، نعم، ولم تعتق. هذا كله لف ونشر مرتب. نعم. قال: وأدوات الشرط. أدوات الشرط اكتب: المستعملة غالبا، وإلا فليس هذا الذي ذكره المصنف حصرا للأدوات. طيب، قال: إن وإذا ومن ومتى أيما بيت زرتيه في مدينة كذا فأنت طالق مثلا، أيما بيت دخلت، هذا أيوم. متى زرت فلانة، متى دخلت بيت فلانة فأنت، متى اتصلت بفلانة فأنت طالق مثلا، أو كلما، وكلما فيها إشكال وخطرها أعظم لأنها تفيد التكرار كما سيذكر المصنف رحمه الله. أو حيثما، أو لو دخلت بيت فلان فأنت طالق. نعم، قال المصنف رحمه الله: وليس فيها ما يقتضي التكرار، التكرار بفتح التاء، ولا يصح كسرها. وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، هذه مشكلة. إذن لو قال لها زوجها: كلما اتصلت بفلانة فأنت طالق، فاتصلت ثم اتصلت ثم اتصلت، فما الحكم؟ وقعت ثلاثا، لأنه قال كلما، لأنها تدل على التكرار. نعم، قال رحمه الله: كيف؟ لا، ليس بدعيا، لأن الوقوع منها هي وليس منه هو. نعم، هو لم يقصد ذلك. نعم، قال المصنف رحمه الله: وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. يقول لك المصنف رحمه الله: كلها إذا كانت مثبتة، يعني لو قال لها: إن دخلت فأنت طالق، هذه مثبتة. طيب كيف تكون منفية؟ إن لم تدخل الدار فأنت طالق. قال لك: إن كانت مثبتة فلا يقع الطلاق إلا بوقوع الشرط، يعني بعبارة أخرى هي على التراخي. لما قال لك كلها إن كانت مثبتة أكتب على التراخي. لو قال لها مثلا: إن دخلت بيت فلانة فأنت طالق، فهل هو إن دخلت الآن أو إن دخلت الليلة أو غدا أو بعد غد؟ على التراخي أو على الفور؟ على التراخي، سواء دخلت الآن أو الليلة أو غدا أو بعد غد. لكن درست في القواعد الفقهية أن النية تخصص إيش؟ تخصص العام. فلو أنه قال: لا تذهبي إلى بيت فلانة، قالت: سأذهب. قالها: إن ذهبت فأنت طالق، ونوى في قلبه إن ذهبت اليوم أو إن ذهبت لهذه الوليمة التي موجودة عند فلانة مثلا، فالنية تخصص العام باتفاق الفقهاء. فلو ذهبت اليوم طلقت، فإن ذهبت غدا فلا تطلق. وهذا ليس هو مسألتنا الآن، ذكرتها لك للفائدة. مسألتنا أن الأصل في هذا اللفظ إن دخلت الدار أنه لا يقصد إن دخلت الآن، هو على التراخي سواء الآن أو فيما بعد، لأنه قد يقوله ولا تكون له نية. فإن لم تكن له نية ولا سبب، ولم نعرف السبب الذي هيج اليمين، فنجري اللفظ على الأصل. وما هو الأصل؟ إبقاؤه على عمومه وإطلاقه. فإن قال لها مثلا: لا تذهبي إلى فلان، إن ذهبت لها فأنت طالق، قلنا: هل نيتك اليوم؟ قال: لم تكن لي نية. قلنا: ما السبب الذي هيجك؟ قال: لم يكن. فإننا سنجري اللفظ على أصله، فإن دخلته في أي يوم كان طلقت. انتبه. نعم، قال لك المصنف: فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه. ممتاز، قال: إن قمت فأنت طالق، فمباشرة قامت، فحصل هذا، فما الحكم؟ وقع الطلاق أو لا؟ وقع. وانحل شرطه، لماذا انحل شرطه؟ بمعنى أنها لو قامت مرة ثانية هل يقع طلاق آخر؟ لا. لماذا؟ لأن إن لا تدل على التكرار. نعم، قال: وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت. فلو قامت ثم قعدت ثم قامت ثم قعدت ثم قامت بانت، تقوم وتبين. نعم، قال المصنف رحمه الله: وإن كانت نافية. نعم، وإن هنا ليس المراد بها إن التي الشرطية التي ذكرها المصنف، يعني يقصد إذا كانت الجملة منفية، يعني جملة الشرط منفية، كقوله إن لم أطلقك. نعم، فأنت طالق، كانت على التراخي إن لم ينوي إذا لم ينوي وقتا لعينه. ممتاز، يقول لها: إن لم أطلقك فأنت طالق. قال لك المصنف: هذه على التراخي إلى متى؟ قال: إن لم ينوي وقتا بعينه. فإن قال لها: شوفي يا فلانة، أنا سأطلقك، هو يعد بالطلاق. فقالت: أتحداك، أنا أعلم أنك لن تطلقني. فقال لها: إن لم أطلقك فأنت طالق. فهذا لا يخلو من حالتين: إما أن يقصد وقتا بعينه، كأن يقصد اليوم مثلا، أن يقصد اليوم. أحيانا الرجل يقول لزوجته ربما: إن ذهبت فأنت طالق، فهذا تعليق واضح. أحيانا لا يقصد، أحيانا لا يعلق الطلاق وإنما يعد به. وانتبه لهذه المسألة، كثير من طلبة العلم قد يخلط بين المسألتين. فرق بين أن يقول لزوجته: إن ذهبت فأنت طالق، وبين أن يقول لها: إن ذهبت سأطلقك. ما الفرق؟ الأول تعليق، لو ذهبت طلقت. الثاني وعد، وعيد هو: إن ذهبت سأطلقك. فإن ذهبت فوفى بوعده وطلق، وقع الطلاق متى؟ بلفظه الثاني. وإن لم يوفي لم يقع الطلاق، واضح؟ فإن قال لها: لو ذهبت سأطلقك، فقالت: أنت لن تطلق، أنا أعرف أنك تكذب ولست شجاعا في الطلاق. فقال لها: إن لم أطلقك فأنت طالق، ويقصد اليوم مثلا. فإذا انتهى هذا اليوم وغربت شمسه، ما الحكم؟ قال لك: فإنه يقع الطلاق. هذا قصد وقتا معينا. فإن لم يقصد وقتا معينا، قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم يقصد وقتا معينا، فماذا يقول المصنف؟ فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. وما هو آخر وقت يمكن أن يطلق الرجل فيه زوجته؟ اكتب: وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما. وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما. طيب، قال رحمه الله، طبعا قوله وقتا بعينه، لو شئت أن تكتب كأن ينوي اليوم أو الليلة أو نحوهم. طيب، قال رحمه الله: نعم، مانع من الإرث من حيث أنه قصد حرمانها، هذه مسألة أخرى نتأمل فيها الآن. نعم، قال المصنف رحمه الله: قال وسائل على الفور، فإذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق، متى لم أطلقك فأنت طالق، ولم يطلقها، نعم، ولم يطلقها طلقت في الحال. قال: وسائر الأدوات على الفور، يعني ما ذكره لك ليس على الـ على الـ قال لك إن نعم، قال: سائر الأدوات، أي سائر أدوات الشرط على الفور. فإذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق، يعني سوى ما سبق كلها التي سبقت، إن وإذا ومن، إن كانت مثبتة قلنا إيش؟ قلنا ماذا؟ على التراخي، قلنا على التراخي. طيب، فإن لم تكن على إن كانت منفية المعذرة، ذكر لك المصنف رحمه الله أولا أن هذه الأدوات إن كانت مثبتة حكمها ماذا؟ على التراخي. ثم ذكر لك إن كانت منفية، فذكر لك مسألة: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقال لك: هذه على التراخي إن لم ينوي وقتا معينا. ثم قال: وسائر الأدوات على الفور، يعني حين النفي. فقال: فإذا قال، نعم، متى؟ متى لم أطلق فأنت طالق، نعم، ولم يطلقها طلقت في الحال، طلقت في الحال، هذه على الفور، بخلاف الجملة السابقة التي فيها: إن لم أطلقك فأنت طالق. اكتب: ولو بلا نية فور أو قرينته، ولو بلا نية فور أو قرينته. طيب، قال رحمه الله: وإن قال: كلما لم أطلق فأنت طالق، حسبك. الآن هو ذكر لك: إن لم أطلق فأنت طالق، قال: هي على التراخي إلا إذا قصد يوما معينا، فإذا فات طلقت. غيرها قال لك: إذا كانت منفية فتكون ماذا؟ على الفور. فلو قال لها: متى لم أطلق فأنت طالق، ولم يطلقها في الحال، طلقت في الحال. طيب، لو قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، وقلنا إن كلما تدل على التكرار، كلما لم أطلقك إذا طلقها كم يستغرق وقت طالق؟ كم ثانية هذه؟ ثلاثة ثواني؟ ثانيتين. فمرت ثانيتان وثانيتان وثانيتان، ست ثواني، هذه تكفي لقوله ماذا؟ طالق طالق طالق، صحيح؟ فقال كلما لم أطلقك فأنت طالق. فمرة ثانية لم يطلقها، فماذا يحصل؟ وقعت طلقة. ولم يطلقها، وقعت طلقة. قال فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها، فما الحكم؟ قال طلقت ثلاثا بشرط، ما هو؟ إن كان مدخولا بها. لماذا قال إن كان مدخولا بها؟ نعم، لأن غير المدخول بها تبين من أول واحدة. فلو قال لي غير مدخول بها إن لم أطلقك كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمر زمن وقعت طلقة واحدة وبانت، فبعد ذلك لو وقعت ثانية وثالثة وألف كلها في الهواء، لأنها لم يخاطب بها، لم تتوجه على زوجته. إذا اكتب حتى لا تنسى هذا، حتى لا تنسى هذا، إن كان مدخولا بها اكتب، وإلا بانت بالأولى. هذا في حق من؟ يعني وإن كانت غير مدخول بها فتبين بالأولى ولا يلزمه ما بعدها لأنها بانت. طيب قال وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق. نعم، فولدت توأمين طلقت في الأول وبانت بانقضاء عدتها به. يا سلام، ولم تطلق به. هذه مسألة لطيفة. قال لها إن ولدت فأنت طالق، ها ماذا نقول؟ بمجرد ما تلد تطلق، كم طلقة؟ واحدة. لكن هو المشكلة ما قال هذا، قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق. فما الذي حصل؟ الذي حصل أنها ولدت بتوأمين، يعني إيش أربع طلقات يعني؟ طيب ولدت بتوأمين، ها ولدت توأمين على خلاف ما هو معهود في كلام الناس. طيب ولدت توأمين يعني ولدين، فما الحكم؟ أفرض أنها ولدت إن شاء الله ستة، ما عندنا مشكلة. قال لك ولدت توأمين، لما ولدت الأول كلما ولدت ولدا وقعت الطلقة الأولى، صحيح؟ أنت في ذهنك أنها إذا ولدت الثاني ماذا يحصل؟ تقع الثاني. لكن انتبه، لما وقعت الأولى هي المرأة صارت معتدة، صحيح؟ وعدتها وهي حامل بواحد في بطنها، الثاني في البطن لم يخرج بعد، ها حتى تضع حملها. فقال لك طلقت بالأول الطلقة الأولى، ولما ولدت الثاني انتهت عدتها بوضع الحمل، صح؟ انتهت عدتها. فصارت الثانية لما وقعت الطلقة الثانية، متى وقعت؟ بعد نهاية عدتها، صحيح؟ فهل يقع به طلاق؟ لا، كأنه قال الأجنبية. ولذلك قال لك فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني، لماذا؟ لانقضاء عدتها. أي عدة؟ انقضاء الحمل، وضع الحمل. هو لما وقعت عليها الطلقة الأولى، وقعت عليها الطلقة الأولى لما ولدت الأول وما زالت حاملا، لماذا؟ لأن الثاني لم يخرج، وعدة الحامل بماذا تكون؟ بوضع الحمل. فلما وضعت الحمل وقعت أتت الثانية، توجهت عليها الثانية، لأنه قال كلما، لكنها ما توجهت عليها الثانية إلا بعد انتهاء انقضاء عدتها، صحيح؟ وبالتالي صادفت محلا قابلا للطلاق أو صادفت محلا غير قابل للطلاق، غير قابل للطلاق. ولذلك قال لك ولم تطلق به. وهذا يفيد هذا الرجل، يفيده في ماذا؟ أنه لو عقد عليها فيما بعد له ذلك، لم تبين منه بينونة كبرى. طيب قال المصنف رحمه الله وإن قال إن كنت فأنت طالق طلقت في أول الحيض، المتيقن، المتيقن إن قال إن حفظي فأنت طالق فبمجرد حصول الحيض فقد طلقت إن تيقنته. طيب قال رحمه الله فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق به. نعم، واضح المسألة. نعم، وإن قالت قد حفظت لا تطلق به، للقاعدة المشهورة لا عبرة بالظن البين خطأه، ما تبين أنه حيض إذن لم تطلق. قال وإن قالت، وإن قالت قد حفظت فكذبها طلقت. نعم، ها إذن يقبل قولها في حق نفسها، يقبل قولها إن قالت قد حفظت، قال لها إن حفظت فأنت طالق، فقالت قد حفظت وقالت أنت تكذبين لم تحيضي بعد، فقولها يقبل في حق نفسها، لأن الله عز وجل قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فلما بين أنها إن لم تذكر إن كتمت أن هذا لا يحل، معناه أن إظهارها القول مقبول منها. نعم. وإن قال ها ممتاز، قال لك إن قال إن قالت قد حفظت فكذبها طلقت، لأنها هي أدرى بحالها وقولها مقبول. فإن هو زعم أنها قد حاضت وهي قالت لا فأيضا تطلق. لماذا؟ لإقراره أن هذه ما عادت زوجة له. نعم. قال المصنف مشكلة هذه، هي تحيض وضرتها تطلق أيضا. قال لك إن حضت وأنت وضرتك طالقتان، فقالت فحضت. نعم. فكذبها طلقت دون ضرتها. ممتاز. لماذا طلقت هي؟ لأنها هي مصدقة في إيقاعه على نفسها الآن، لكن دون ضرتها لأنه هو لم يقر على ذلك. طيب، لأن قولها مقبول على نفسها دون ضرتها. فإن قامت بينة بحيضها فما الحكم؟ طلقتا جميعا. طيب، نأخذ بعض التمرينات. لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فهل تطلق؟ ها لا تطلق. لماذا؟ لأنه لم يقع من زوج. طيب، أداة الشرط التي تقتضي التكرار كلما فقط. جميع ما سبق هذا الجواب خطأ. طيب، إن قمت فأنت طالق فقامت ثم قعدت ثم قامت فما الحكم؟ يا رجل لا تقضي التكرار. صحيح، إذا طلقة واحدة. نعم. إذا قال كلما قمت فأنت طالق، قامت ثم قعدت ثم قامت فما الحكم؟ طلقتان. طيب، إن حضت فأنت طالق فهل تطلق؟ وإذا ثبت الطلاق فمتى يقع؟ ها تطلق بأول الحيض. نعم. ها إذن الجواب المختار هنا صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. طيب، هذه أشياء. طيب، لو قال علي الطلاق ما ترحب بيت فلانة فذهبت ما نقول من اللي يقول نية، ما نلتفت للنية، تعليق صريح، فإذا ذهبت طلقت. طيب، نأخذ الفتوى هذه. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان فقيها، قال لدي سؤال أرجو منكم أن تفتوني عنه، وهو طلاق حصل بين رجل وامرأته سوء تفاهم، وبعد ذلك قال لها اجلسي على هذا الكرسي ورفضت تجلس على الكرسي، ودار بينهم نزاع بينهما الصواب نزاع شديد، وقال لها إن لم تجلسي على الكرسي أنت طالقة مني بالثلاثة، ولا جلست على الكرسي، وهو قالها بلفظ واحد وهو رجل أحمق وغلبته الحماقة بدون اختياره، ما كان قصده يلفظ الثلاثة، إنما كان قصده يلفظ أنت طالقة فقط، ووالد منها طفلتين، فهل له أن يرجعها أم لا؟ أفتوني عن هذا السؤال أجركم الله، والسلام عليكم. ها تطلق ثلاث طلقات مرة ما عندك فيها؟ لماذا؟ قال لها إيش هو؟ إيش قال؟ إن لم تجلسي على كرسي، إن لم تجلسي فما الحكم؟ ما جلست إن قصد الفور. طيب، ننظر ماذا قال الشيخ. إن قصد الفور وقع، قال هذا حلف بالطلاق أن تجلس كرسي الذي عينه، فإذا كان مراده أن تجلس فيه هذا الوقت المعين، الشيخ فقيه، هذا الوقت المعين، فإيش؟ فامتنعت، وهو المتبادر من السؤال، فإنها تطلق ثلاثا في قول جماهير أتباع الأئمة الأربعة. طيب، قوله ثلاث بدعة أو سنة؟ بدعة، ويقع عند المذاهب الأربعة. طيب، تقديم الحكم قبل وقته بعد وجود سببه، ها يصح هذا، لكن أين مثاله في بابنا؟ أين مثاله في بابنا؟ قبل وجود سببه موجود؟ قبل وجود سببه موجود ولا يكون صحيحا، ما الذي هو متى؟ لعله يقصد هذا، إن تزوجتك فأنت، هذا قبل وجود السبب أصلا. طيب، النية تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. ذكرت لكم مسألة، مسألة التي قبل قليل، إن لم تجلسي على الكرسي، هو إن لم تجلسي هذا عام في جميع الأزمنة، لكنه إن قصد اليوم أو الآن فإنه يعتبر، والنية تخصص اللفظ العام. وأنا ذكرت لكم مسألة أخرى، إن قال إن خرجت فأنت طالق، يقصد اليوم أو يقصد لفلانة أو يقصد لهذه الوليمة، فخرجت لها طلقت، فإن خرجت لغيرها لم تطلق. نعم. إذا نوى، إذا لم ينوي، إذا لم ينوي فنبقي اللفظ على إطلاقه اللي هو نعم الطلاق. لفظ الطلاق صريح، لفظ الطلاق صريح. نعم. هنا عندنا مسألتان، قوله طالق هذا صريح في الطلاق، إن ذهب طلقت. قوله إن ذهبت، هذا التعليق الأصل فيه أنه عام في جميع الأزمنة، لكن إن نوى زمنا معينا اختص به، هذا هو المراد. فعندنا مسألتان،